الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله في الدرس 14 من دروس كتاب العقيدة الواسطية. وصلنا إلى استدلال المؤلف بالآيات القرآن الكريم في سبيل إثبات أسماء الله وصفاته، قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات في إثبات صفة السمع لله جل وعلا لم ينفها إلا المعتزلة، أما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوص. وكذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص. وتنوعت الأدلة في إثبات هذه الصفة، ففيها الإخبار بلفظ الماضي كما في قول تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، وقول تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذلك جاءت الآيات التي فيها المضارع وفيها الماضي: قد سمع الله قول التي تجادلك، قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وهذا الحديث البخاري. فجاءت بالصفة، والله جل عز وجل أثبت الاسم بصيغة المبالغة وهو السميع البصير، إن الله سميع بصير. فإذا الدلالات في النصوص تنوعت في إثبات هذه الصفة، ولذلك فإن إنكارها أشنع ما يكون. وسمع الله عز وجل متعلق بالمسموعات، فقوله قد سمع الله قول التي تجادلك متعلق بذلك القول الذي قالته المرأة. سمع الله الكلام في القدم لعلمه به، هذا كلام ليس يعني مثلا نحن نقول سمع الله متعلق بالمسموعات. قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا متعلق بماذا؟ سمع الله سبحانه ما قالته المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة والماتريدية فإنهم يقولون سمعه قديم، فيثبتون السمع ولكنه عندهم ليس بحالي جديد، حالي الآن يسمع كلامي وكلامك ويسمع كلام الناس، لا، ليس هذا مقصدهم. إنما يقولون سمع الله الكلام في القدم لعلمه به، هكذا يزعمون. وهذا الكلام في الحقيقة تكذيب للقرآن الكريم، ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك، لأن الله عز وجل يقول: والله يسمع تحاوركما. الآن هذا تحاوركما الله يسمعه. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. فإذا كان السماع في الماضي قبل حصول الكلام وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين الرسول، فلا يصح أن يقال قد سمع بصيغة الماضي. هذا يعني من باب بيان ما يقول الأشاعرة والماتريدية وكيف نبين خطأهم. وأيضا ما يثبته أهل السنة والجماعة يثبتون ولا شك أنهم يعظمون هذه الصفة في نفس المؤمن، لأن المؤمن يعلم أن الله يسمع سره ونجواه. قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء، لا يخفى فسمعه وسع جميع الأصوات. وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما وردت في النصوص بدلالاتها. فالسمع من حيث هو فعل أتى في القرآن والسنة على أربعة أنحاء، على أربعة أنحاء. النحو الأول: سمع متعلق بالمسموعات. يعني ما معنى المسموعات؟ يعني بالأصوات، كقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا. هذا سماع للأصوات. والنحو الثاني جاءت به: سمع متعلق بالمعاني، هو سمع الفهم والعلم والإدراك، كقوله عز وجل: وكانوا لا يستطيعون سمعا. فهنا ليس نفي السماع سمع الأصوات، بل نفي سمع الإدراك. هؤلاء لا يستطيعون سمعا، لا يفهمون، لا يدركون. أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى قلبه لكي يدرك ويفهم، وليس سمع الأذن. هذا أيضا جاء في القرآن الكريم، وجاء أيضا على نحو السمع بمعنى أجاب، وهذا يتعلق بالسؤال، كما نحن نقول: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله سؤال من حمده. والنحو الرابع: سمع بمعنى الانقياد، سمع بمعنى الانقياد، مثلا سمع فلان لفلان بمعنى انقاد له، كقوله تعالى: وفيكم سماعون لهم، أي منقادون لهم. فالسمع جاء في القرآن والسنة على هذه الأنحاء الأربعة، والذي يثبت لله عز وجل هو سمع متعلق بالأصوات، والله عز وجل يعلم ويدرك ما نقول وما نفعل. نعم. بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله جاء ساق آيات أخرى لإثبات صفة الرؤية، قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ساق هذه الآيات العظيمة ويستدل بها، وهو استدلال أهل السنة والجماعة قاطبة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحالي. أهل السنة يعتقدون ما جاء في هذه الآيات من الصفات ويثبتون ذلك لله عز وجل، يثبتونها بألسنتهم ويقومون في قلوبهم أثر تلك الصفات. وهذا معنى الإيمان بالصفة، هذا معنى الإيمان الواجب اعتقاد ذلك بعد بلوغ الخبر للمسلم. وصفة الرؤية لله عز وجل، صفة الرؤية يعني أن الله يرى عباده، هذا هو الذي يقصده في الآيات، أن الله يرى عباده ويبصر ما هم عليه. قال عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى: الذي يراك، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ففي هذه الآيات إثبات أن الله يرى خلقه جميعا ويبصر تصرفاتهم وأحوالهم وما هم عليه، فهو سبحانه يرى كل شيء متعلق الرؤية، هو متعلق البصر لله عز وجل. فكما أن سمع الله متعلق بكل مسموع، كذلك الرؤية متعلقها كل مرئي. فالله عز وجل يرى كل مرئي، يعني يرى كل موجود، فكل شيء يراه الله عز وجل، لا يوجد شيء الله عز وجل لا يراه من الموجودات، ولا يوجد شيء من المسموعات ولا يسمعه الله، كل شيء يسمعه الله، وكذلك كل شيء يراه الله عز وجل من الموجودات. فكل شيء يراه الله عز وجل على ما هو عليه يراه، سواء كان ذلك شيء صغيرا كبيرا خفيا غير خفي ظاهر باطن، يراه إذا كان من الذوات التي ترى. فهو سبحانه لا تغيب عنه غائبة لا في السماء ولا في الأرض ولا تخفى عليه خافية. الله عز وجل قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهنا في هذه الآية المعية أنني معكما، وكذلك السمع أسمع والرؤية أرى. هذه الرؤية هي رؤية الله لخلقه، وهي غير صفة الرؤية التي هي رؤية العباد لربهم في الآخرة في يوم القيامة. هذه أيضا يعني يعتقدها للسنة، وأننا نرى الله جل وعلا، أي أن الله يرى، أن الله يرى، لكن متى يرى؟ يوم القيامة في الجنة. أما الآيات التي نتكلم عنها فهو أن الله يرانا ونحن في الدنيا. أما المبتدعة فيتأولون الرؤية والبصر، فالأشاعرة والماتريدية يثبتون ويقولون هي رؤية وبصر سبيلها العلم، يعني هو يرى ليس بعينيه، لأنهم لا يثبتون العينين، لكنها رؤية وسمع وبصر بإدراك تلك الأشياء عن طريق العلم، يعني إدراك المبصرات بالعلم. هو لا يبصر لكنه يعلم، إدراك المسموعات بالعلم، إدراك المرئيات بالعلم، هكذا يعني يسفسطون من السفسطة في هذا الأمر. أما المعتزلة أشجع من الماتريدية وأشجع من الأشاعرة، يقولون نحن ننفي الرؤية، لا بصر لا رؤية لا سمع، كذلك لا يثبتون علما، إنما يقول هو عليم بلا علم. وقوله عز وجل وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، المفسرين من السلف فسروا هذا قالوا فيها وجهان. الأول منهم من يقول هذا إخبار بأن العمل سيراه الجميع، سيراه الله عز وجل ويراه الرسول ويراه المؤمن. ومنهم من يقول تفسير الثاني هذا تهديد وتخويف للذين يعصون الله عز وجل. وقل اعملوا فسرها ابن جرير، وقل اعملوا من الطاعات ما تشاءون، وقل اعملوا من الخيرات ما تشاءون، واعملوا ما يقربكم إلى الله ما تحبون، ومن ذلك التوبة، لأنها سيقت بعد كلام التائبين طبعا. فالله عز وجل يرى هذا ويراه الرسول ويراه المؤمنون، هذه تكون رؤية في الدنيا. أما تكون الرؤية في الآخرة فهذه الرؤية التي في الآخرة إذا يعني يراها الله عز وجل، فإن الله عز وجل سوف يأتي بأعمال الناس والناس أيضا يرون أعمالهم. عندنا حديث رواه الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم يغسل في صخرة يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة ليخرج عمله للناس كائنا ما كان. يعني طبعا هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، لكن هذا الحديث يعني استدل به بعض أهل السنة على أن الله يرى ويعلم لو أن إنسان عمل داخل صخرة صماء ليس فيها كوة ليس فيها مخرج، أيضا الله عز وجل يعلم القول. نعم. فإذا أيها الإخوة السمع والبصر يثبته أهل السنة والجماعة على هذا النحو الذي ذكرناه. بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى إثبات آيات في أمور المكر والكيد، هل هذه تثبت لله أم تثبت على ما يليق بالله عز وجل، فيستدل بها على قوله هو شديد المحال، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الآيات في الكلام عن صفة الكيد والمكر بمن كاد ومكر بأولياء الله، وهذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة مقيدة مختصة، يثبتونها بإيش؟ مقيدة مختصة. الآيات تدل على هذا التقييد والاختصاص، فقوله عز وجل وهو شديد المحال، المحال فسرت بعدة تفسيرات، منها الكيد والمكر، يعني شديد الكيد شديد المكر بمن كاد بأوليائه أو مكر بأوليائه، ومكروا مكرا، عفوا، قوله تعالى ومكروا ومكر الله، يعني هؤلاء الذين مكروا بعيسى عليه السلام حيث أرادوا قتله، وهذه القصة معروفة، مكر الله حتى ألقى شبه عيسى على غيره وهو يهوذا الذي دل اليهود عليه ليقتلوه، فدخل يهوذا البيت الذي دخله عيسى ليبحث هو فيه أم لا، وعيسى قد دخل هذا البيت ويهوذا قد رآه دخل البيت، فلما دخل يهوذا ورأى ألقى الله الشبه على يهوذا ورفع عيسى، أتى جبريل حمل عيسى فخرج يهوذا على اليهود ليقول لهم ليس عيسى في البيت، هم ينظرون يهوذا هو عيسى، يعني شبه عيسى ألقي على يهوذا فظنوه عيسى، فأخذ اليهود يهوذا فصلبوه وقتلوه وهم يظنون أنهم قتلوا عيسى، فمكر أولئك بعيسى ومكر الله بهم. ما معنى المكر؟ هو رد كيدهم ورد مكرهم عليهم، هذا هو المعنى. لذلك الأسنيق هذه تثبت من باب المقابلة، يكيدون فالله يجعل كيدهم في نحرهم، ينكرون والله يجعل مكرهم عليهم، هذا هو المقصد، تثبت على سبيل المقابلة ولا تطلق على الله مطلقا، والله خير الماكرين، أي بمعنى مكر الأهل السوء يجعله عليهم، هذا هو المقصد. حتى أن السلف رضوان الله تعالى عليهم فسروا المكر بتفسيرات متقاربة، يعني منهم من قال المكر هو الاستدراج، يعني ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أي استدرجناهم، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالمكر والكيد متقاربان في المعنى، وقالوا بمعنى هو الاستدراج، هذا قول معروف عند السلف. وقال آخرون من السلف أيضا المكر هو إيصال المراد على وجه الخفاء، يعني يوصل إليه الشيء على وجه الخفاء، إيصال العقوبة على وجه الخفاء وهكذا. والمكر يعني ينقسم في الحقيقة إلى قسمين، مكر محمود ومكر مذموم. المكر المحمود هو الاستدراج أو إيصال العقوبة بالخفاء، والمذموم هو ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان. ولكن هل تطلق على الله عز وجل؟ نقول تطلق مقيدة مختصة على سبيل المقابلة. إذن هذه الصفات تثبت مقيدة مختصة على سبيل المقابلة. ما معنى مقيدة ومختصة؟ مقيدة بفعل الكفار، مختصة بما عمله الكائدون الماكرون، وعلى سبيل المقابلة أن يقابلهم الله بها، وهو أن يجعل كيدهم عليهم وأن يجعل مكرهم عليهم. أما من أطلق القول بأن من صفات الله المكر ومن صفات الله الكيد ومن صفات الله المخادعة ومن صفات الله الاستهزاء فهذا ليس بصحيح، فلا يطلق هذا، بل لا بد من التقييد والمقابلة. أما هكذا فلا يجوز. أما قول أهل البدع فإنهم ينفون هذه الصفات، بل هم نفوا الصفات التي ظاهرها الكمال أيضا، صفة الوجه، صفة اليدين، العينين، كل هذه هم ينفونها، فنفوا هذه الصفات أيضا، لا يقولون لا على سبيل المقابلة ولا على غيرها. نعم، أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في الدرس، في الدروس القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يرفع به درجاتنا، وأن يتولى أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.